بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا المجلس المبارك، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا يزال حديثنا بفضل الله تعالى في التعليق على سورة يونس عليه السلام من خلال كتاب زبدة التفسير. قد وصلنا إلى قول الله عز وجل في الآية 93: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. تفضل أخي الكريم. سير آدم، سير أن تقول لي يطلع خدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أسكناهم وأنزلناهم في المنزل المحمود، وهو أرض بيت المقدس وما حوله. نعم. لا يزال ربنا عز وجل في هذه الآيات يبين ما يتعلق بقصة موسى عليه السلام وقومه، بقصة موسى عليه السلام وقومه. وبعدما ذكر ما وقع بين موسى عليه السلام وبين فرعون والسحرة ونحو ذلك، كيف نجى الله عز وجل موسى وقومه، بعد ذلك امتن الله عز وجل عليهم في هذه الآية، فبين سبحانه وتعالى كيف أنه هداهم وأرشدهم لينزلوا مكانا طيبا مباركا، وصفه الله عز وجل بمبوأ صدق، وهو بيت المقدس، يعني في أرض من أرض فلسطين. قد هداهم الله عز وجل لهذا المكان. وامتن الله عز وجل عليهم بأن أنزلهم فيه. وتفصيل القصة في هذا يعني مذكورة أو قد مرت الإشارة إليها في سورة المائدة. لما أمرهم موسى عليه السلام بأن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فامتنعوا، ها؟ ثم يعني بعد ذلك دخل فريق منهم وبعضهم يعني لم يدخل إلى آخر القصة. فالمهم أن الله عز وجل مما يمتن به على بني إسرائيل أن هداهم لهذا المكان المبارك. وبنو إسرائيل إذا أطلقوا فالمراد بهم من؟ أبناء يعقوب عليه السلام، وهم الأسباط. وتفرع منهم ومن أبنائهم ما يسمى ببني إسرائيل اختصارا، ويدخل فيهم جملة من الأنبياء، منهم موسى عليه السلام وأخوه هارون، ها؟ وداود وسليمان وزكريا ويحيى، كلهم من بني إسرائيل. لكن ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى أن هناك عموما وخصوصا بين بني إسرائيل واليهود، فهمنا؟ فليس كل يهودي من بني إسرائيل، ليس كل يهودي من بني إسرائيل، لأن اليهودية ما هي الآن؟ عبارة عن انتساب لشريعة ما، انتساب لشريعة ما، وهذه الشريعة قد ينتسب لها الإسرائيلي الذي ينتهي نسابه إلى إسرائيل عليه السلام، وقد ينتسب إليها العربي والعجمي من أجناس شتى ومن أعراق شتى، فهمنا؟ فهذا عربي يهودي، وهذا رومي يهودي، وهذا، فهمنا؟ هذا القصد. فليس كل يهودي من بني إسرائيل. نعم، فبنو إسرائيل هؤلاء كانوا من نسل إسرائيل، لذلك نسبهم الله عز وجل إلى إسرائيل عليه السلام. ومن اتبع موسى عليه السلام وآمن بالتوراة وصار على الحق فهو محمود، ومن كفر منهم فهو مذموم، فهمنا؟ فليست مجرد النسبة فيها ممدحة، فالعبرة بش بالاتباع والإيمان والتصديق إلى غير ذلك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل. فما اختلفوا في أمر دينهم وتشعبوا فيه شعبا بعدما كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة، حتى جاءهم العلم بقراءتهم التوراة وفيما لا وفيها لعت محمد صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في لعته وصفته، وآمن به من آمن منهم وكفر به من كفر. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي المحق بعمله بالحق والمبتلى بما يستحق. فربنا عز وجل بين هنا أن كفر من كفر منهم وخالف الوحي إنما كان عن علم وليس عن جهل، إنما كان عن علم، يشير هنا إلى كفرهم بما جاء في التوراة من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفروا بالتوراة نفسها وكذبوها، لأن فيها تصريح برسالة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك قال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم، فكذبوا عن بينة وعن علم، فكان تكذيبهم جحودا. نعم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يا محمد فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هو تقدير الكلام يا محمد فيه يعني هو جائز، لكن فيه تساهل، لأن الأصل في تقدير النداء، في تقدير النداء أن يقال ما يوافق المصرح به في القرآن، اللي هو يا أيها النبي يا أيها الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أن الله تعالى نداه باسمه المجرد هكذا، وإنما من يناديه بوصف النبوة أو وصف الرسالة. نعم، فاحتفت تقدير الأولى ذلك، قلوا يا أيها النبي أو يا نبي أو نحو ذلك. نعم. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أهل الكتاب الذين قد أسلموا وآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. كعبد الله بن سلام، فإنهم سيخبرونك بأنه كتاب الله حقا وأنك رسوله وأن التوراة شاهدة بذلك ناطقة به. عن قتادة قال ذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال ذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، فلا تكونن من المبتدعين هم الشاكون المتحيرون المترددون. نعم، فالله عز وجل فقط هنا يزيد النبي عليه الصلاة والسلام يقينا إلى يقينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يتطرق إلى قلبه الشك أو الريب مما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أو من كونه هو رسول الله حقا هذا يعني بعيد كل البعد، لأن الله عز وجل عصمه من ذلك، لكن من باب فقط زيادة اليقين وزيادة يعني التثبيت، أو أن في ذلك يعني توجيه من خلاله على غرار قولهم إياك أعني واسمعي يا جار، فهمنا الكلام، وإن خوطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إليه، ليس موجها إليه وإنما لأتباعه، فهمنا من خلاله كلام موجه لأتباعه من خلاله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام آمن من ذلك. واضح؟ هذا هو المقصود بالكلام. نعم، لأنه قد يقال قد يتطرق هذا للزين، وهل يشك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمره الله تعالى بأن يسأل فاسأل الذين، فهمنا؟ لا فهمنا، فلا تكون أن من الممترين، وهل النبي عليه الصلاة والسلام امتار أصلا حتى ينهى؟ لا فهمنا، وإنما هذا رسالة إلى أتباعه من خلاله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، حق عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصرون على الكفر ويموتون عليه، ولا يقاومهم الإيمان بحال من الأحوال، ولو جاءتهم كل آية من الآيات التكوينية والتنزيلية فإن ذلك لا ينفعهم حتى يروا العذاب الأليم، فيقع منهم الإيمان عند معايتهم للعذاب كما فعل فرعون، ولكن ذلك لا يفيدهم ولا ينهيهم. نعم، هذا في بيان لهؤلاء الجاحدين من الكفرة الملحدين، وأنهم لما اختاروا ضرب الضلال وأصروا عليه وأنكروا الحق البين الواضح زادهم الله عز وجل ضلالا وزادهم عما، حتى ختم لهم بذلك عياذا بالله تبارك وتعالى. وشارنا إلى الآيات التكوينية والتنزيلية، ما المراد بذلك السجواد؟ الآيات التكوينية والتنزيلية، آيات التكوينية ما المراد بها؟ نعم، من نعم يعني المخلوقات، نعم آيات الكونية يعني المخلوقات، والتنزيلية يعني الوحي، نعم الآيات الشرعية. بارك الله فيك، وصل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فهلا قرية واحدة من هذه القرى التي أهلكناها آمنت إيمانا معتدا به، وذلك بأن يكون خالصا لله قبل معاينة عذابه، ولم يؤخره كما أخره في العون إلا قوم يونس، أي لكن قوم يونس لما آمنوا إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي، وهو العذاب الذي كان قد وعدهم يونس أنه سينزل عليهم ولم يروه، فرأوا علاماته دون عينه ومتعناهم إلى حين، أي بعد كشف العذاب عنهم. عن قتادة في الآية قال: لم يكن هذا في الأمم قبل قوم يونس، لم ينفع قوما، لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عائلة العذاب إيمانها، واستثنى الله قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل، فلما فقدوا نبيهم قذف الله في قلوبهم التوبة، فلبسوا المسوح ثياب الخشنة يعني، نعم، فلبسوا المسوح وأخرجوا النواشي وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، فعزوا إلى الله 40 صباحا، فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعدما تدلى عليهم ولم يكن بينهم وبين العذاب إلا قليل. نعم، فهنا بين الله عز وجل أن يعني تسميما أو تتميما لقوله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني قعد في البداية قاعدة أن الذي كفر بالله عز وجل وأصر على كفره فإنه يعني لا ينفعه الإيمان إذا جاءه العذاب وجاءته الآيات في مختتم أمره، فهمنا؟ ثم استثنى الله عز وجل من أولئك قوم يونس، وأن الله عز وجل جعل لهم خصيصة، أنه لما كفروا بيونس ودعا عليهم جاءهم الله تعالى بالعذاب، فلما لجوا إلى الله عز وجل ودعوه رفع الله تعالى عنهم العذاب، وهذا لم يقع لأحد إلا لقوم يونس عليه السلام. فلذلك الله عز وجل استثنى قال إلا قوم يونس، وأراد الله عز وجل بذلك أن يبين يعني أن يبين الله تبارك وتعالى حكمته من إنزال العذاب وحكمته من البلاء إلى غير ذلك. وأما هذه التفصيلات التي ذكر المصنف رحمه الله في آخر كلامه هنا فيعني أغلبها من الإسرائيليات، تفاصيل يعني خذ منها الإسرائيليات. نعم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا مجتمعين على الإيمان لا يتفرقون فيه ولا يختلفون، ولكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالفا للمصلحة التي أرادها الله سبحانه وهي الحكمة البالغة. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فإن ذلك ليس في وسعك يا محمد ولا داخل تحت قدرتك. نعم، فأمر الهداية لله عز وجل أي هداية التوفيق. نعم. وصل. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي ما صح وما استقام لنفس من الأنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه، فلا يقع غير ما يشاءه كائنا ما كان. فلا يقع غير ما يشاءه كائنا ما كان ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، أي العذاب أو الخذلان الذي هو سبب العذاب على الكفار الذين لا يتعقلون حجج الله ولا يتفكرون في آياته ولا يتدبرون فيما نصبه لهم من الأدلة. ومن جملة عدم تعقلهم أنهم لم يفهموا أن الإيمان والهداية إنما هما بيد الله تعالى، ولذلك لم يلجأوا إليه ليهديهم صراطه المستقيم، فبقوا في رجسهم واستمر لهم الخذلان واستحقوا السخط من ربهم. بالنسبة لقوله عز وجل وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، نعم، فلا يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا ما يشاءه الله عز وجل، ومن مشيئته سبحانه وتعالى ابتداء أنه عز وجل ماذا جعل كل الأنفس على فطرة واحدة، جعل كل الأنفس على فطرة واحدة وهي فطرة التوحيد، فطرة الإقرار بوجود الله عز وجل والإيمان به. لكن بعد ذلك يختار العبد ما يشاء لنفسه، لأن الله عز وجل جعل له عقلا يميز به بين الحق والباطل ويسر له السبل لإدراك الحق ومعرفة سبيله. فعندما يختار العبد الضلال فهو الذي جنى على نفسه وليس ربنا عز وجل من أجبره على ذلك، وإذا اختار الهدى فهو الذي اختار سبيل الرشاد بنفسه والله عز وجل لم يجبره على ذلك، مفهوم؟ لكن الله تبارك وتعالى يعين ويسدد، وأن الإنسان إذا أراد أن يختار واحتار فينبغي عليه ماذا؟ أن يلجأ إلى الله عز وجل ليرشده ويهديه إلى ما هو خير له ويهديه إلى الرشاد، لأن الأمر بيد الله عز وجل. والهداية بيد الله تبارك وتعالى. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض تفكروا واعتبروا بالمصنوعات الدالة على الصانع ووحدته وكمال قدرته وما تغني الآيات والنذر أي ما تنفع الآيات والرسل عن قوم لا يؤمنون في علم الله سبحانه فمن كان هكذا لا يجدي فيه شيء ولا يدفع عنه الكفر دافع وصل نعم. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم أي فهل ينتظر هؤلاء الكفار المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا مثل وقائع الله سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل هؤلاء فقد كان الأنبياء المتقدمون يتوعدون كفار زمانهم بأيام مشتملة على أنواع العذاب وهم يكذبونهم ويصممون على الكفر حتى ينزل الله عليهم عذابه ويحل عليهم انتقامه فانتظروا أي تربصوا لوعد ربكم إني معكم من المنتظرين لوعد ربي. نعم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني وهو عبادة الله وحده لا شريك له ولم تعلموا بحقيقته فاعلموا أني بريء من أديانكم التي أنتم عليها فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله في أي حال من الأحوال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد وأمرت أن أكون من المؤمنين وأخلص له الدين. نعم. هنا أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بعدما بين لهم السبيل وأوضح لهم المحجة ونصحهم في الله عز وجل حق النصح أمره الله عز وجل أن يصارم المشركين وأن يبين لهم أنه لا يعبد ما يعبدون وأنه في واد وهم في واد وأنه لا علاقة لهم به فيما يتعلق بباب التوحيد والعبادة. والآية التي قبل هذا فلينتظرون إلا مثل أيام الذين من قبلهم الذين خلوا من قبلهم يعني فيها الإشارة إلى أخذ العبرة من السابقين. ولكن هناك فرق. هذه الأمة المرحومة من خصائصها أن الله عز وجل ماذا؟ لا يهلكهم بعذاب عام، لا يهلكهم بعذاب عام بخلاف الأمم السابقة. كفروا فيرسل الله عز وجل عليهم عذابا فيهلكهم عن بكرة أبيه، لا يترك منهم أحدا إلا من آمن هو الذي ينجو. هذه الأمة الله تبارك وتعالى رحمها بهذا، لكن هذه الرحمة هي وإن رحمهم بهذا لكن في نفس الوقت هناك ابتلاء بهذه النعمة، ابتلاء بهذه النعمة، لأن الأمم السابقة على الأقل عندما يتوعدون بالعذاب النازل ويوقنون أنه نازل هذا قد يحمل البعض على أن يخاف فيرجع، لأنه في أي وقت قد يأتي عذاب يضرب الكل، بخلاف هذا الأمر هو نعمة أن تأمن الدنيا لكن في نفس الوقت ماذا؟ هذا قد يجر كثير من العباد إلى الجرأة على الله عز وجل والاغترار، بل حتى بعضهم قد يفعل كل موبقة أو قد يكفر بلد بأكمله بالله عز وجل ثم بعد ذلك يقولون ما أصابنا شيء ما نزل بنا شيء، ها؟ أين العذاب الذي تتوعدون به؟ فيكون هذا سببا إلى زيادة في طغيانهم ونحو ذلك. ففيها يعني نعمة لكن العباد ابتلوا بها من جهة أخرى. نعم، ففيها إنعام وابتلاء أيضا. فلذلك الله عز وجل يأمرهم أن يعتبروا، فالله عز وجل أخر عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة وإن كان الله تبارك وتعالى رحمها أكثر من غيرها، رحمها أكثر من غيرها، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، فله الحمد وله المنة. نعم. وأن أقم وجهك للدين أمره بالاستقامة في الدين والثبات فيه وعدم التزلزل عنه بحال من الأحوال، وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء. أشرف الأعضاء في الظاهر، وإلا فأشرف الأعضاء على الإطلاق هو القلب. نعم، ولكن لا تعارض، بدل محمول على الظاهر، نعم، فهو أشرف يعني الأعضاء. حريفا مائلا عن كل دين من الأديان إلا دين الإسلام، ولا تدعو من دون الله أي من الأصنام والأنداد ما لا ينفعك ولا يضرك بشيء من النفع والضر إن دعوته، ودعاء من كان هكذا لا يجلب نفعا ولا يقدر على ضر، ضائع لا يفعله عاقل. فإن دعوت فإنك إذا من الظالمين لأنفسهم، فمن يدعو الأنواع والجمادات لجلب نفع أو دفع ضر فذلك شرك بالله تعالى ينبغي الحذر منه. نعم، والمصيبة أن بعض الناس يبتلون في هذا، مع كامل الأسف يبتلون في هذا، ويلبس عليهم الشيطان فيظنون بأن النفع قد وقع من تلك الجمادات، فقد يأتي أحد الجهال فيتبرك بشجرة أو حجر أو ميت أو يدعوه من دون الله عز وجل، ثم قد يستجيب الله له. من الذي استجاب له؟ الله يشفيه في ذلك الوقت ابتلاء واختبارا، أو يعطيه سؤله ونؤله، ثم يظن ماذا؟ أن الميت هو الذي أعطاه، أو الشجرة هي التي أعطته، ها؟ عياذا بالله عز وجل. ولكن هذا وهم. علاش وهم؟ لماذا هو يمثل وهم؟ لماذا؟ لأن هذا الجماد لا يتصور عقلا أن يعطي، لأن من شأن المعطي ماذا؟ أن يكون غنيا، أن يكون كامل الأوصاف قادرا، ها؟ وده جماد. لو أتينا بمجز حطب أو فأس لقطعنا، لحطمنا، لجتثناه من جذوره، فليدافع عن نفسه عندئذ. والعجيب أن هادو، سبحان الله، الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به، فضلنا على كثير من خلق تفضيله، وأسأل الله تعالى يهدي جميع المسلمين. هادو يعبدونه ويعتقدون فيه الضر والنفع وإلى آخره، ثم هم الذين يتولون حمايته ويمنعونك من أن تلحق به الأذى. طيب هل هو يحتاج؟ هذاك الدار يهم يحتاج يعني ليحميه، هذيك الشجرة كتقوم دي عليها السياج والسدنة، طيب الشجرة ما إلا كانت ميتة تضر وكتنفع وجاش واحد ويقطعها ولا كذا، خصك ماش تخليوه يا رزيد سيدي، إلا عندك ميت القوة قضي الغرض، ستلحق بك الأذى وكذا إلى آخره، هذا هو الأصل ولا لا؟ فما دام أنتم كتحميوا عليها وكتدفعوا عليها، إذن هي عاجزة، أنتم عافين هادشي، لكن عياذا بالله الإنسان يلبس عليه الشيطان التلبيس، هنا تيجي الدور ديال الشيطان عياذا بالله، فيوهم للناس أن النفع جاءهم من هذا الباب، وينسون الخالق جل وعلا، وهم مقرون بيد المصيبة، مقرون به ويعرفون أنه هو الذي له الكمال المطلق والذي يعطي ويمنع وينفع ويضر، ومع ذلك تجد العبد قد يصرف ذلك لغير الله عز وجل. ومن سبل الإضلال والتلبيس أن الشيطان يأتي إلى أحدهم لجله، فيقال له أصلا هذه مشي عبادة، فلا يظهر له أصلا أن ذلك الدعاء أو التمسح أو, أو, أو, أو الطواف أن ذلك من جملة العبادة، وإنما هو فقط كالتحية أو الشكر أو نحو ذلك، فهمنا؟ فلا يصور له ذلك على أنه عبادة ينبغي أن لا تصرف إلا لله عز وجل، وأنه قد وقع في ذنب عظيم لا يغفره الله عز وجل لمن مات مصرا عليه. صلى الله العفو والعافية. نعم. وإن ينسك الله بضر المعنى أن الله سبحانه والضار النافع، فإن أنزل بعبده ضرا أو أصابه بمكروه في نفسه فلا كاشف له إلا هو، لم يستطع أحد أن يدفعه عنه كائنا من كان إلا الله وحده. هذا هو الحق، وهو العقل، ما يقتضيه العقل هو هذا، وما يقتضيه الإيمان. واحد مؤمن مسلم الذي يقتضيه إيمانه لو كان يعرف ما هو إيمانه، هذه المصيبة، هذه الأفة. أن الإنسان أنا مسلم أنا مؤمن وتقول لي ما هو الإيمان ويخرج عيني، طيب خصك من تقول ذيك تعرف بعدها كتقول أنا مؤمن واش هي الكلمة؟ هذه المصيبة طامة الجهل، أن أبسط الأمور في ديننا مجهولة ما معروفاش، أمور الأبجدية التي ينبغي أن يعلمها الإنسان في حداثة سنه وعمره مثل الإنسان ما عارفاش. ولذلك أبو عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي لما أسلم ماذا قال؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما أسلم، لم تمضي إلا مدة قليلة، بيعرف شنو هذا الإسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قول جامع إني أنا بغيت نعرف ديني شنو ديني شنو الإسلام ما معناه، ماشي صافي أنا مسلم وغادي أهيم على وجهي، هي المصيبة الآن. قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقيم، فلخص له الإسلام كله في هذه الجملة. فالقصد أن الذي يقتضيه الإيمان ويقتضيه الإسلام ويقتضيه كون العبد عبدا لله عز وجل أن يفهم هذه الأمور وأن لا تغيب عنه أبدا، حتى يرى من الأبجديات، وكأن قائلا يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذه كيف الأبجديات، أن الذي يشفيه والله والذي ينفعه والله والذي يدفع الضر والله، خلاص فما حاجتنا الآن إلى أن نسأل غير الله عز وجل، أو أن يأتي أحد الأفاكين فيكذب علينا ويزعم أن فلانا من الناس يشفي أو يدفع الضر أو نحو ذلك، فهي مسلمات مبثوثة في كتاب الله عز وجل منذ قرون، ولكنها مزعزعة في بعض القلوب، مزعزعة في بعض القلوب تحتاج إلى أن تثبت، والله المستعان. نعم. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، لا أحد يحول دون ذلك، وكل خير من الله تعالى فهو تفضل منه سبحانه بلا استحقاق منهم عليه، ومن ذلك ابتداؤه بخلقهم وإحسان صورهم وتمكينهم في الأرض، ومنه الهداية، ومنه النبوة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهي من فضل الله لا يقدر أحد أن يردها. نزيد وصف. فيصيب به أي بفضله من يشاء من عباده بمحض اختيار المولى سبحانه وهو الغفور الرحيم، ومن جملة ما يغفره تقصير عباده عن إحصاء نعمه تعالى. نعم. هذه آية عظيمة يا إخوة الكرام. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. هذه الآية إخوان الفضلاء لو فهمناها لما بقي عندنا ذلك الهوس بمسألة الرزق والتلهف وراء الدنيا ونحو ذلك. إن الله عز وجل يخبرك ويقول لك علم، يعني قولا صدقا ينبغي أن تعلمه علم يقين، أنه إذا أراد لك شيئا من الخير، من أراده كتبه لك، فإنه أش لا راد له، لا يمكن أن يصرف عنك، لا بد أن يأتيك، لا بد. وهذا لا ينافي كما لا يخفى عليكم فعل الأسباب، اتخاذ الأسباب المباحة من شروعة مصيبة، وأن الناس لا يكتفون بالأسباب المباحة، يرون أن تلك الأسباب المباحة لا تجدي، خاصك لابد تكذب وتنصب وتحتال وترابي وتفعل المعاملات المحرمة اللي ديك الساعة يجي الرزق، وهذا شك في الله عز وجل وتكذيب لكلامه. الله العفو والعافية، تكذيب غير مباشر لكلامه تبارك وتعالى وما يقرره في هذه الآية. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، ما يتهنى يتهنى ارتاح، فيأتيك يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أي منفعته اهتدائك مختصة، أي منفعته اهتدائه مختصة به، وضرر كفره مقصور عليه لا يتعداه، وليس لله حاجة في شيء من ذلك. وما أنا عليكم بوكيل، أي بحفيظ يحفظ أموركم. سبحان الله العظيم، هذه الآيات مع هذه الخاتمة ديال فمن اهتدى تشبه كأنها طبق الأصل حديث أبي ذر الترمذي بعدما قال الحديث الطويل حديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني مسألة فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك ما عندي، وقبل ذلك يا عبادي كلكم ضالون، نتكلم كبير على سبب الهداية، كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني، كلكم جائعون إلا من أطعمته فاستطعموني، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني. يعني دعاء الله عز وجل وحده ولا دعاء غيره في كل شيء. ثم ذكر سبحانه عز وجل إيصال الخير، وأن الله عز وجل لا يجيب دعوة الداعين سبحانه وتعالى، وأنه الغني. ثم بعد ذلك قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، وقال قبل منا يا عبادي إنكم لن تملكوا ضري فتضروني، حالتي يعني معصيتكم لا تضر الله عز وجل ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكأن هذا الحديث تفسير لهذه هذه الآيات سبحان الله. نعم. اتبع اتبع ما يوحى إليك، أمره الله سبحانه أن يتبع ما أوحاه الله من الأوامر والنواهي التي يشرعها له ولأمته، ثم أمره بالصبر على أذى الكفار وما يلاقيه من مشاق التبرير وما يعانيه من تلون أخلاق المشركين وتعجر فيهم وتعجرهم، فقال يعني تكبرهم فقال واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، أن يحكم الله بينه وبينهم في الدنيا بالنصر له عليهم وفي الآخرة بعذابهم بالنار، فلا ينبغي أن تستهجل ذلك فإنه آت لا ريب فيه. نعم. إذن فهذا توجيه من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه أن يتبعوا الوحي وأن لا يفارق الوحي، فهو النور الذي يهدي به الله عز وجل عباده وهو الصراط المستقيم، وأن يصبر الإنسان على هذا الوحي علما وعملا ودعوة وجهادا حتى يحكم الله عز وجل ويأتي بالنصر، وحتى هذه للغاية، يعني حتى يريد الله عز وجل ذلك، فلا يستعجل العبد، ولم يجعل الله عز وجل لذلك أمدا محددا، وإنما قال اصبر حتى يحكم الله. متى سيحكم الله؟ الله أعلم. حدد لذلك أجلا؟ ما حدد. أنت أدعو أثبت أصبر اعمل، متى يأتي النصر؟ متى يأتي الفرج؟ الله أعلم. أنت ما المطلوب منك؟ أن تأتي بالنصر، أن تأتي بالفرج، أن تأتي بغير ذلك؟ لا، أنت المأمور بك أن تأتي بالأسباب، بالأسباب فقط، والأمر ابتداء وانتهاء لله تبارك وتعالى رب العالمين. في هذه الصورة يعني ولله الحمد أتينا على بيان معانيها ولله الحمد والمنة، وسنشرع إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل في صورة هود إن أحيانا الله تبارك وتعالى. ويعني كانت صورة عظيمة يعني صورة يونس، وصورة مكية تعالج القضايا المكية والقضايا العقدية، يعني كلها يعني من اللي بدينا تلخر كتتكلم على العقيدة والتوحيد، مما يدل على أن هذا موضوع مهم. إلى صفحنا القرآن غادي نلقاو بأن تقريبا أكثر من ثلثه، إن لم نقل أكثر من نصفه، ها كله يتكلم عن التوحيد وعن العقيدة، مما يدل دلالة واضحة على أن العبد ينبغي له أن يهتم بالعقيدة، وأن طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يهتم بالتوحيد والعقيدة، وأن يكون هذا أساس دعوته بل أساس حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أساس حياته مبدأه ومنتهى على مسألة التوحيد، ولا ينبغي أن تغفل، لأنها لما أغفلت صارت العلوم أش صارت العلوم جوفاء لا روح فيها، جوفاء لا روح فيها عياذا بالله عز وجل. حتى حدثني بعض الإخوة الكرام وبعض طلبة العلم ممن يدرس بعض طلبة العلم في الشمال شمال المغرب في مدينة طنجة على سبيل الخصوص، ولكنه كان يدرس هؤلاء الطلبة في مدينة أخرى، أنهم طلبة تعليم عتيق ويدرسون العلوم ويحفظون القرآن، ختم القرآن ويحفظون مجموعة من المتون والعلوم، وقال لأن أنه كان يدرسهم أصول الفقه، فإذا هو يناقشهم في مسألة وجد أن اثنين منهم ملحدون أصلا ينكرون وجود الخالق ويدرسون العلوم الشرعية، تصور هذه. فقال والله اضطررت لأن أوقف ذلك الدرس، وصارت معظم الدروس التي أعطيها لا أتكلم فيها عن أصول الفقه، صرت أتكلم عن أصول الدين، عن إثبات العقيدة وبيان التوحيد وأجلته ونحوه. هذه طامة، هذه طامة طامة طامة. ولذلك تجد الآن يعني من هم قد يكونون قاع مسؤولين في وظائف دعوية ونحو ذلك، ولهم وجاهة ومنصب مرموق، وقد يكون لهم مرتبة علمية أو شهادات، ومع ذلك قد تجده يذهب للأضرحة ويقيم المواسم الشركية ونحو ذلك، لأن عقيدة لأنه لم يدرس العقيدة، ما يفهم العقيدة، ما يفهم العقيدة، كيف هو في العلوم الشرعية أصول الفقه النحو كذا كذا إلى آخره، العقيدة ما دخلتش عنده أصلا في، أو إذا قرأها يقرأ بعض الفتات أو بعض الزبالات أعزكم الله التي خالفت عقيدة الكتاب وعقيدة السنة من نفايات أهل الكلام، هذه العقيدة عنده، بعض مقالات المتكلمة ونحو ذلك، صلى الله عليه وسلم. لذلك أول ما ينبغي أن يدرسه الطالب وأول ما ينبغي أن تعتني به الأمة هو التوحيد والعقيدة الصحيحة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.